راسيا وخمارها على راسها المصيبة راح قال لناسها بنتكم ماشية مع ولد شين وردة باشمهندس وفاقدة إحساسها راسية وخمارها على راسها المصيبة راح قال لناسها المصيبة راح قال لناسها بنتكم ماشية مع واحد شين بيكشفوا المستور اصلا يعني لو انت مستور يقولوا لك لا انت مش مستور احنا الاثنين اتهمنا وبقينا مظلومين ما هنا من فين حتاج الظلومة الا ما يضلل الحق هنا الظلومة يا ابو العجاج احنا بنمسك الخانة كلمة كلمة نشوفها راحة فين Thank you. روحت لداري ولا هملت وجاني أبوها باللي قال أعلمت. روحت لداري ولا هملت وجاني أبوها بالكلام أعلمت. قلت له اللي بتحكيه لو كنت أنا عملت راح يقعد في رقبتي تين. جاني خطفني بإحساس قال يا ابن الكلام حساس جاني خاطبني إحساس قال يا ابن الكلام حساس. قلت له يا عم أنا ابن ناس وانت عارف أصلي زين. قلت له الراجل اللي جاك في دارك وقلب حالك وزود نارك قلت الراجل اللي جالك دارك وقلب حالك وزود نارك وخلالك ليلك نهارك اهو دم الناس الفتنين. قلت له انا راجل كامل علام ونخلص الموضوع بسلام وعشان خاطر ننهي الكلام راح اجيب لك ناسي بالليل جاي. ما في مودة بينه وبين البيت حجيب لك ناسي وبالليل جاي. بالليل ما يتأجلش شهر وما حنجلكش في قلب الظهر وعلينا تشرط في المهر عشان خاطر حنطلب الإيدين. عايز حاجة تاني؟ بنتك حنتجوزها عشان نمنع الكلام ده كله. قال يا ابن تهني هدت لي ناري ومرحب بيك تشرف داري مدام مناك تستر عاري من دلوقتي احنا موافقين قبل الحساب قبل الحساب قبل الحساب قبل الحساب حاسبت نفسي قبل الحساب الحساب قبل الحساب الحساب قبل الحساب قبل الحساب حاسبت نفسي قبل الحساب الحساب غشيم اللي صاد الصيد ومات غشيم اللي صاد الصيد ومات يعني ايه بقى يعني انت حبيت اختي وقبلتها برا وحصل الكلام والموضوع اللي بيحكوا الاخوه يبقى كده فتنت عاري لما انت تموت بقى وتقول انا ماليش دعوه ولا شفت ولا كذا ولا كذا يبقى انت راجل غشيم جبان مش كده اه كده يا اما تعمل حاجه تبقى كديها يا اما ما تعملهاش غشيم اللي يصير الصيد ومات واللي فتنا صد ومات عامل حساب الصدمات حسبت نفسي قبل الحساب قبل الحساب الله أكبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لأنا لولا مواثق منها أروح أقرب إيديها ولا أقابلها ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي عملت حسابي قبل الحساب جبان اللي صيد الصيد ومات عامل حساب الصدمات عملت حسابي قبل الحساب